بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وكذبوا بآياتنا ولقاء

الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفن